أشهد أن لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، صراع منذ أن خلق الله تبارك وتعالى إبليس عليه لعنة الله وآدم. هذا الصراع تمثل في عصيان إبليس عليه لعنة الله لأمر الله تبارك وتعالى، حينما يأمر الملك جل جلاله الذي خلق الكون بأسره بأن يسجد إبليس لآدم، وتسجد الملائكة جميعا إلا إبليس، فهو الذي وضع هذا القياس الفاسد حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا فإن الله تبارك وتعالى لعنه وجعله شيطانا رجيما، فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهو البعيد المطرود اليائس من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حاور إبليس، وهنا يقسم إبليس بعزة الله تبارك وتعالى أنه لن يترك آدم، فهو يحمل له حقدا دفينا، لن يتركه حتى يصل معه إلى نار تلظى، إلى نار هاوية. إن شئت شرح الحال فاعلم أنني هدف أصابته سهام أعادي إبليس ونفسي والهوى والدنيا، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن إبليس عليه لعنة الله حينما كلم الله تبارك وتعالى قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه رفع الراية وسن السيف وشهر السلاح وينتظر أي فرصة للانقضاض. هذه الفرصة حينما سئل الحسن رحمه الله عنها: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. إنه يعقد المؤتمرات والمؤامرات، يعقد في كل ليلة اجتماعات، كما ذكر حبيب رب الأرض والسماوات صلى الله وسلم وبارك عليه حينما قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبث سراياه. نحن غافلون، نحن لاهون، نحن لا نعلم ما الكيد الذي يدبر لنا في كل ليلة مؤتمر يعقده إبليس عليه لعنة الله، وفي كل ليلة جائزة يعطيها إبليس عليه لعنة الله لمن أضل مسلما، بل يقرب إبليس هذا الشيطان الذي أضل مسلما إليه. حبيبي في الله، إن إبليس عليه لعنة الله حينما كلم الله تبارك وتعالى قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قاعدة التزيين يا أحبتي في الله، إن من يعطي ظهره لعدوه إنسان واهم. كيف وقد وصلت هذه العداوة إلى أعلى مراتبها؟ فإبليس يريد أن ينقض عليك في أي لحظة، ومن طرق إبليس عليه لعنة الله أنه يزين للناس. هذا التزيين خطة محكمة، كيف يحبب إليك الباطل وكيف يبغض إليك الحلال، كيف يحبب إليك أعداء الله ويقربهم منك وتعتقد أن لا مثيل لهم في الحياة، وكيف تبغض السائرين إلى الله تبارك وتعالى وأولياء الله الذين يذكرونك بالله تبارك وتعالى. كيف يصير هؤلاء قادة، وكيف يصير هؤلاء أسوة، وكيف يصيرون نموذجا مع أنهم من أهل الباطل وبعض الناس يحب هذا الأمر، وكيف يصير أعداء الله عز وجل أعداء الله تبارك أولياء الله تبارك وتعالى هم عالة على المجتمع، هم سبب التأخير. إنها قاعدة التزيين حبيبي في الله، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إن إبليس عليه لعنة الله زين لبشر، بشر عادي يأكل ويشرب وينام ويمرض، زين له فخرج على الناس وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. كيف زين له عمله وهو يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري؟ كيف زين له وهو يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استعلى واستعظم على الله تبارك وتعالى، وأعظم شهوة في هذه الحياة ليست شهوة المال، وإنما هي شهوة العلو، كما ذكر الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنها قاعدة التزيين يا سائرا إلى الله تبارك وتعالى، أن يزين الباطل ويظهر على أنه حق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من سحر إبليس عليه لعنة الله. إن إبليس يفهم أصل المسألة، فهو يريد أن يزين لأنه يعلم أنه ليس له مجال عند الناس إلا بالوسوسة. إذن فلا ضير أن نزين للناس حتى نخرجهم عن المسار وأن ينحرفوا عن التيار. زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. أليست عاد التي ذكر الله عز وجل قوتها وسطوتها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أليست عاد هي التي كانت تتخذ مصانع؟ وأليست ثمود هي التي كانت تنحت من الجبال بيوتا آمنين وفارهين؟ لكن إبليس عليه لعنة الله زين لهم وأتاهم من مكمن قوتهم حينما تحدوا العلي الجبار جل جلاله وهم يقولون: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ نعم، الله عز وجل أقوى وأجل، جل جلال الله وعظم قدر الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، هؤلاء ما كانوا أهل بلاده وإنما كانوا أذكياء كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكانوا مستبصرين، ولكنها قاعدة التزيين التي تطمس على القلب. إن أمريكا ودول الغرب الكافر والشرق الملحد وغير هؤلاء ممن تحدوا الله عز وجل في عليائه لا نتهمهم ببلادة في الفكر، أو لا نتهمهم بحضارة ساقطة. نعم، هم في شق حضارتهم ساقطة، لكن هم أصحاب قوة وأصحاب بأس، لا بد أن نعترف بهذا الأمر. لكن انظر كيف زين لهم الشيطان سوء أعمالهم لدرجة أنهم استغلوا ما صلح من حضارتهم لإفساد حياتهم، فتظهر المؤسسات والأفكار، تظهر العلمانية، تظهر الديمقراطية، ويزينها إبليس عليه لعنة الله لدرجة أنها صارت وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وصار المنادون بشرع الله تبارك وتعالى وكأنهم ينادون إلى زمن سحيق ينظر إليهم وتحتهم ألف خط. ظهرت الشيوعية، ومعلوم أن المبدأ الشيوعي الأول لا إله والحياة مادة، ودان بها كثير من الناس، زينها إبليس عليه لعنة الله. ظهرت الحريات المفتوحة لدرجة أن إتيان الرجل الرجل أمر عادي، ويخرج وزير خارجية ألمانيا أو وزير في السويد أو في غيرها من الدول ليعلن أنه شاذ وأنه يعمل عمل قوم لوط، ومع ذلك لا غضاضة في هذا الأمر، فصار هذا أمرا عاديا. إنها قاعدة التزيين أحبتي في الله. انظر كيف دلس عليهم إبليس لدرجة أن المحرمات صارت أمورا مباحة، ومن أنكرها فهو المتخلف الرجعي. لا بأس أن تعرض المرأة لطلاب المتعة والشهوة، لا بأس بأن يصدر قانون، هذا القانون يراعي كيف تؤتى البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها نقطة سوداء في جبين البشرية، بل في صفحة من صفحات التاريخ، كيف أن البشرية عشر يتحدون الله تبارك وتعالى. إن طائرا صغيرا يفهم الأمر، لكن كثيرا من البشر لا يفهمونه. فحينما يسأل سليمان عليه السلام أين الهدهد، أنا سأعذبه، أنا سأنتف ريشه، أو لا يأتيني بسلطان مبين، فمكث الهدهد غير بعيد. ثم جاء وقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إن الهدهد أقر بالتقدم المادي، ولكنه الآن سيتحدث: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إن الهدهد فهم أنها قاعدة التزيين، فمهما وصلت حضارات البشر ولم ينتبهوا إلى أن هناك إلها يعبد، وأن إلى هناك إلها لا بد أن يشكر، إذ لم ينتبهوا إلى حيل الشيطان، حتما سيزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. وكم من إنسان زين له سوء عمله وهو لا يدري، يظن نفسه من الأولياء وهو من الله بعيد. فالشيطان هو الذي زين له. تزيين ثم تحريض ثم وعد ثم تبرؤ، هذه مراحل الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إنه يحرض أهل مكة قبيل يوم بدر على أن يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويزين لهم الأمر. ستضيع السيادة، ستضيع الريادة، محمد سيستولي على ملككم، لن يهنى لكم عيش. يزين لهم سوء أعمالهم فيخرجون لملاقاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد نجت العير، وهم خائفون على أظهرهم من كنان. فيأتيهم الشيطان على صورة سراقة بن مالك فيقول لهم: إني جار لكم. وكان سراقة من هذه القبيلة: إني جار لكم. ثم بدأ يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعدهم ويمنيهم. لكنه لما رأى ملائكة الله تبارك وتعالى تترى وتنزل و... الشيطان يمسك في يده رجلا من المشركين، فلما رأى جبريل ولى هاربا، فما توقف إلا في عرض البحر والرجل يناديه: يا سراقة، ألم تعدنا؟ ألم تقل لنا بأنك جار لنا وأنك ستحمي ظهورنا؟ فقال إبليس عليه لعنة الله: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ويرجع كفار مكة بعدما قتل صناديدهم وشجعانهم، يرجعون فيقولون: هزم سراقة وانتصر جيش محمد. ويأتي الخبر لسراقة فيقول: أنا ما أعلم أن بدرا قامت ولا أن المسلمين انتصروا إلا الساعة. الشاهد: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالذي يعلم حقيقة الأمر والذي وضع القاعدة يهرب من هذه القاعدة، لأنه يعلم أنها قاعدة مزيفة. حبيبي في الله، لا تستهن بمسألة التزيين، فكم ضاعت عبادات منا بسبب قاعدة تزيين باطل، وكم حرمنا من خير بسبب هذه القاعدة التي وضعها إبليس: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وكم ضاعت الغيرة منا على دين الله تبارك وتعالى، فما عدنا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر بسبب قاعدة التزيين، تماما كالقصة المشهورة التي يعلمها كثير من الآباء والأخوة، أن عابدا علم أن هناك شجرة تعبد من دون الله، فأخذ معوله وهو يريد أن يقطع هذه الشجرة، وفي أثناء طريقه تبدى له الشيطان على صورة رجل، فقال: إلى أين؟ قال: علمت أن هناك شجرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فأنا ذاهب لقطعها. قال: لا مجال لك عليها. فتصارع، فصرع الرجل الشيطان حتى قال الشيطان: اتركني، ما لك وما لهذه الشجرة، ما لك وما لهذه الشجرة؟ فقال: تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وأصر الرجل على الذهاب، لكن إبليس تقدم خطوات وقال: أنت لست بنبي، يأتيك أمر الله عز وجل حتى تكلف نفسك قطع هذه الشجرة؟ فتصارع، فصرع الرجل الشيطان، فلما علم الشيطان أنه مغلوب لا محالة قال له: لم يأتك أمر من الله، ولست نبيا من الأنبياء، وأنت غير مسؤول عن هذه الشجرة، هلا رجعت إلى بيتك؟ وفي كل يوم ستجد في بيتك ديناران، وأنت رجل ذو حاجة ولك أقارب، كل يوم ستجد ديناران. ولما سمع العابد بهذا الأمر رجع إلى بيته، وفي أول يوم وجدهما، وفي الثاني وجدهما، وفي اليوم الثالث لم يجد شيئا، فأخذ معوله ثم بدأ يتجه إلى الشجرة يريد قطعها. فوقف الشيطان أمامه فقال له الرجل: سأقطعها. قال: لن تستطيع. فتصارع، فصرع الشيطان الرجل، فقال: اتركني، صرعتك في أول مرة وفي ثاني مرة، لكنك تصرعني الآن، قال لأن غيرتك أولا كانت لله تبارك وتعالى، أما غيرتك الآن فهي على طلب دنيا، هي لزينة الحياة الدنيا. فانظر كيف زين له إبليس عليه لعنة الله وغير مسار أفكاره، بل غير قلبه تماما وسحره وأبعده عن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، روى ابن عباس رضي الله عنه والأثر صحيح موقوفا عليه لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير قول الله عز وجل وفي سبب نزول هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. أن عابدا في بني إسرائيل وكان هناك ثلاثة أخوة لهم أخ، وأرادوا سفرا وأرادوا أن يودعوا أختهم عند إنسان يأمنونه حتى يرجعوا من سفرهم، وأشد الناس أمانة هو هذا العابد، فما زالوا به حتى أخذ أختهم. هنا تعلم كيف يزين الشيطان، فالشيطان قد يفتح لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر. فالشيطان قد يتربص بك أياما وشهورا وربما سنوات حتى يصل إلى مراده، يزين لك. وضعها العابد في حجرة أسفل وهو في الطابق الأعلى، فكان إذا ما أراد أن يضع لها الطعام أنزله بحبل ثم طرق سطح الغرفة فعلمت أن الطعام قد حان، تفتح الباب ثم بعد ذلك تأخذ الطعام. واستمر هذا الوضع زمنا، وإبليس يريد أن يصل إلى مبتغاه، فقال للعابد: ربما لا تسمع ضرب يديه، هل نزلت إلى الباب وطرقت الباب ثم صعدت؟ ففعل العابد هذا زمنا واستمر الوضع، فجاءه إبليس عليه لعنة الله فقال له: إن الفتاة استوحشت فما كلمت بشرا منذ شهور أو منذ سنين، فهلا كلمتها من وراء الباب؟ ففعل العابد هذا فكان يكلمها من وراء الباب، ثم بعد ذلك: هلا رأيتها ورأتك؟ ففتح الباب فبدأ العابد يقترب منها فضرب على فخذها ثم زنى بها ثم حملت منه. فجاءه العابد فقال: العار العار والفضيحة الفضيحة، ستفضح بين الناس وسيكون جزاؤك الصلب. قال: فما العمل؟ قال: اقتل ولدها يموت السر معه. فقتل العابد الولد ثم دفنه. فجاءه الشيطان قال له: إنها وإن أخطأت فإنها لن تسكت على ما حدث وستخبر أخوتها، فاقتلها وادفنها مع وليدها. فقتلها ثم دفنها مع ولدها. فلما جاء الأخوة الثلاثة ترحم عليها العابد وبكى عليها بكاء الذئاب فصدقوه، لكن إبليس أتى كل واحد منهم في رؤياه أو في منامه فأخبره بالذي حدث ودله على المكان الذي دفنت فيه هي ووليدها. فجاء الإخوة الثلاثة وتحدثوا فيما بينهم فعلموا أن هذا لن يكون كذبا، فذهبوا إلى المكان فرفعوا الستار وابنها فقدموا العابد للمحاكمة سيصلب حتما لا محالة. فلما وضع على خشبة الصليب قال له الشيطان: أنا الذي زينتها وأنا الذي قربتها منك وأنا الذي جعلتك تزني بها وأنا الذي أمرتك بقتل وليدها وقتلها وأنا الذي أستطيع أن أنقذك الآن. قال: فافعل افعل. قال: لا، إلا بشرط واحد، أن تسجد لي سجدة. قال: لا أستطيع أن أسجد لك الآن في مثل هذا الموقف. قال: أومئ لي برأسك. فأومأ العابد برأسه فكفر بالله تبارك وتعالى. فولى الشيطان وهو يقول: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فهو يزين لك الباطل، ثم بعد أن يوقعك في الباطل لسان حاله بل لسان مقاله: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. تماما هذا الذي نحياه أحبتي في الله، حينما يفتح التلفاز فيزين له الشيطان النظرة، فيزين له الشيطان المشهد، ثم بعد ذلك ينتقل من مشهد إلى مشهد حتى تقع عينه على الحرام، ثم بعد ذلك ما عاد ينفك عن الحرام. يزين له إبليس عليه لعنة الله: افرح بشبابك، يوم لك أو ساعة لك وساعة لربك، وغير ذلك من الكلمات. يأتيه وهو يجلس على موقع من مواقع الإنترنت، فبينما هو يقرأ أو يدرس أو يتعلم أو يسمع، إذ بالشيطان يأتيه فيزين له ترويحة عن القلب، فيدخل إلى أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى. وهكذا أحبتي في الله، في عالمنا الذي نحياه تؤثر قاعدة التزيين على كثير من الناس، لكن ندم في الدنيا. هل سمعتم عن إنسان شبع من الحرام؟ أبدا والله، ما شبع مكتسب المال من حرام أبدا، فهو يتمنى أن يكون له واد ثان وثالث ورابع، ولا ينفك يفكر عن هذه الأشياء. ومن اتجه إلى الحرام بشهوة فإنه لا يشبع، حاله كحال الذي يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا. ندم في الدنيا، فما سمعنا أن إنسانا يفرح بمعصيته إن كان في قلبه خوفا ولو ذرة من الله تبارك وتعالى. وفي الآخرة كلمة للشيطان وخطبة يلقيها في وسط أتباعه: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. هذه هي المفاصلة، هذه هي الكلمة الأخيرة: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا تلوم الشيطان بل لوم نفسك، لأنك سمعت قبل ذلك وعلمت قبل هذا أنه الذي زين لك وأنه الذي مناك. إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أحبتي في الله، إن الشيطان لن يترك أي حيلة لكي يزين لك الحرام، فله أدوات، ومن أدواته في هذا أنه سيكذب عليك كثيرا، يشعرك بأن هذه هي المتعة الحقيقية وهو كاذب، يشعرك بأن هذا هو القرب الحقيقي وهو كاذب، يشعرك أنك ستبتعد عن الفقر وهو كاذب. فالشيطان يعدكم الفقر كما قال الله تبارك وتعالى، حينما قال الله تبارك وتعالى لآدم وهو يحدثه عن الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، لكن البعض قد يصدق هذا الكذب وينطلي عليه هذا الكذب. وحتى لا تقل بأن الشيطان كاذب، فهو سيتبع هذا بأقسام وأيمان، ربما تكون أقساما وأيمانا مغلظة، كما قال الله تبارك وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذه هي شجرة الخلد وهذا هو الملك الذي لا يبلى، مع أن الله نهى، وأقسم لكما بالله إني لكما لمن الناصحين. ثم ماذا بعد ذلك؟ الوعد الكاذب والغرور. فدلاهما بغرور. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أحبتي في الله، من مداخل الشيطان تزيين الباطل وتحبيبه إلى النفوس، وتبغيض الحق وجعل النفوس تكرهه وتكره أهله. فما العلاج سريعا؟ العلاج أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، فمن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العلاج أن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلتتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقيك كيد الشيطان وطرقه وحبائله. إنك تدعو في كل يوم هذا الدعاء، لكنك تحتاج أن تتأمل إليه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط لا عوجاج فيه ولا لف ولا دوران، طريقك يا رب العالمين وليس طرق الغواية والشيطان. العلاج أحبتي في الله أمر بمعروف ونهي عن منكر، فكلما زاد الأمر بالمعروف في قلب الإنسان ونهى عن المنكر، فهذا معناه أنه يغار على دين الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإيمان والغيرة قرينان إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر. غيرة على دين الله، غيرة على محارمك، غيرة على نفسك. العلاج ألا نترك أنفسنا للشيطان، بل لابد أن يكون كل واحد منا مع نفسه كالبخيل الشحيح يحاسب نفسه على كل شيء. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بلقمتي؟ ماذا أريد من هذا العمل؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه بين يدي الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، أخيرا الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهو والله ضعيف، لا يملك إلا الوسوسة، ولكن ضعيف لمن كان مدده الله تبارك وتعالى، لمن كان الله معه. لكن كيد الشيطان قوي لمن ابتعد عن الله تبارك وتعالى وأعان الشيطان على نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا طريق الشيطان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم رد الضال منا إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.